بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، شرع الإمام النووي رحمه الله تعالى في فصل جديد، وهذا الفصل خاص بالإحسان للمتعلم، خاص بالإحسان للمتعلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه، وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله. على الشيخ أن يكون رؤوفا رحيما بمن يتتلمذ عنده ويقرأ عليه القرآن والعلم. على الشيخ إذا جاءه طالب العلم أن يرحب به، وأن يستقبله بطيب خاطر وبحسن لقاء، وأن يحسن إليه بحسب حاله. قد يعود الضمير في قوله حاله إلى الشيخ، وقد يعود إلى التلميذ. فإذا قلنا إنه يعود إلى الشيخ، فالشيخ يحسن إلى تلميذه بحسب حاله، بحسب حال الشيخ، بما تيسر له. وإذا قلنا إن الضمير يعود إلى المتعلم، فمعناه أن الشيخ يحسن إلى التلميذ بحسب حال التلميذ وبحسب ما يليق به. قال الإمام النووي: فقد روينا عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. السلام. وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فهذا الأثر الذي يصححه البعض ويحسنه الآخرون يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع. كلامه هذا موجه إلى صحابته رضي الله تعالى عنهم، لأنهم سيصيرون مشايخ وسيصيرون أئمة يحضر لهم ويلتف حولهم. هم في تلك الفترة كانوا طلابا، كانوا بمثابة التلاميذ عند شيخهم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبهم بأنه سيصيرون بعد مدة هم المشايخ، وسيأتونهم رجال من أقطار الأرض، من كل أقطار الدنيا، من المشرق والمغرب، يقصدون الحجاز ويقصدون مكة والمدينة من أجل التفقه والتعلم. ثم قال: فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، أي أحسنوا إليهم. فإذا وجدت هذه اللفظة: استوصوا خيرا، أي أحسن. ومنه حديث رسول الله: استوصوا بالنساء خيرا، أي أحسن. عقد بعد ذلك فصلا وضمنه إخلاص النصيحة للمتعلم. قال: فصل. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه البخاري ومسلم، وهذا حديث معروف محفوظ، فهو من أحاديث الأربعين النووية. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلحته والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن، وتأليف قلب الطالب وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق متلطفا به ومحرضا له على التعلم. ومن نصيحة الله تعالى أو من النصيحة لله تعالى لهذا التلميذ إكرام قارئ القرآن، يعني لهذا الطالب الذي يقرأ القرآن إكرامه، وإكرام قارئ القرآن يكون بماذا؟ أولا بتعليمه وبالإخلاص في ذلك. فالإكرام إكرام الشيخ لتلميذه يكون بنوعين، بنوع روحي معنوي ولا بأس بنوع مادي ملموس. فمن إكرام الشيخ لتلميذه بروحه ومعناه أولا أن يعلمه وأن يدعو له، وهذا ميز مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب صاحب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، فإنه يفتح دائما كتبه بإعلام رحمك الله، يقول إعلام رحمك الله، يدعو للقارئ وللمتعلم بالرحمة. فهذا من الإكرام أن يدعو لك شيخك. أيضا من الإكرام الروحي أن يثني عليك شيخك عند الناس، وأن يمدحك وأن يكبر بشأنك بين الناس، فهذا يبعث في التلميذ همة ويزيد بينه وبين شيخه في متانة جسور المحبة وأواصرها. أما النوع الثاني فهو الإكرام المادي، فقد يلتمس الشيخ من التلميذ الحاجة فيعطيه من المال إن تيسر، أو يشجعه بالهدية وإرشاده إلى مصلحته، وهذه تحتاج أظن وقفة خاصة. لماذا؟ لأننا سنتكلم فيها عما يراه الشيخ مما لا يراه التلميذ في نفس التلميذ، فينصحه ويرشده إلى عيوبه ونحو ذلك مساء. والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. العشية عندنا تجويد شرح المذكرة، لأنه أنا بزاف متأخر، هكذا نديروا مخارج الحروف كامل العشية، نحاول نختموا كاع مخارج الحروف.